Book 2 12 12 المشروبات بياتشه أنا أشرب شاي بيم تشاي أنا أشرب قهوة بيم كافا أنا أشرب مياه معدنية. بيم مينيرالنا فودا. أتشرب شاي مع ليمون؟ بيش تشاي ز ليمونا. أتشرب قهوة مع سكر؟ بيش كافا سلاتكوريم. أتشرب ماء مع ثلج؟ بيش فودا ز ليدوم. هنا توجد حفلة. توكاي يا زبافا. الناس يشربون شامبانيا. ليودييه بييو بينينو. الناس يشربون خمر وبيرة. ليودييه بييو فينو إن بيفو. أتشرب الخمر؟ بيش الكحول؟ أتشرب ويسكي؟ بيش ويسكي؟ أتشرب كولا مع روم؟ بيش كولا ز رومم؟ لا أحب الشامبانيا. نمارم بنينه. لا أحب الخمر. نمارم فينا. لا أحب البيرة. نمارم بيفا. الرضيع يحب اللبن. دوينشك إمارات مليكو. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. أتراك إمارات كاكاو إن يابوتشني سوك. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. جانا إمارادا بومارانشني سوك إن سوك غرنيوكي.